بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لطلب العلم، نسألك يا رب أن تجعلنا من المقبولين. اللهم اجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهك الكريم، اجعلنا من المقبولين ممن تسهل لهم طريقا إلى جنات النعيم يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وهذا مجلسنا 12 في شرح 100 المعاني والبيان لابن الشحنة رحمه الله. كنا في أواخر المحسنات المعنوية، وتحديدا عند البيت 95. ومن تبع في هذه النسخة في الجزء الأخير يجد الشواهد أكثرها مكررة، تسمع نفس الشواهد غالبا، فهذا يساعدك على المتابعة دون أن تنشغل بالكتابة. فصفحة نحن صفحة 145 في، يعني بعض الإخوة يذهب إلى الجهة التي ليس فيها الشرح، فربما يظن أن هذا البيت ليس مذكورا هنا، إنما يسجل الشيء الزائد الذي ليس موجودا. قال رحمه الله: والسوق والتوجيه والتوفيق. طبعا لا يخفى عليكم إن كان باب التنبيه، لماذا يقول والسوق؟ لماذا يقول والسوق؟ إنه معطوف على الكلام من أوله، من قوله والمعنوي، وهو كالتسهيم إلى أن وصل إلى هنا. قال: والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. فذكر 6 محسنات، أولها السوق. وكما اعتدنا على الناظم يحاول أن يختصر، وإلا فالمصطلح المشهور سوق المعلوم مساق المجهول لنكتة، هذا أحد الاصطلاحات المشهورة، ولا يقل عنه في الشهرة تعبيرهم بقولهم تجاهل العارف هو نفسه. لكن بعض العلماء تحرز منه، من اصطلاح تجاهل العارف، لوروده في القرآن، لأن سوق المعلوم مساق غيره لنكتة لا خلل، لا يعني يصلح أن يطلق في القرآن، أنه ساق المعلوم مساق غيره. مثاله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمعلوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المهتدي ومن الضال، ولكنه قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا من باب سوق المعلوم، وهو المهتدي والضال، مساق غيره، جعله محتملا. لماذا؟ لنكتة. لا تسوق المعلوم مساق غيره إلا لنكتة. فما النكتة هنا في وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ التنزل مع الخصم، وجعله يتأمل، بدل تقول له أنت مخطئ، قال قد أكون أنا المخطئ وقد تكون أنت المخطئ. هذا يجعل السامع يقل من احتداده عليك، ويفكر لعله يتأمل في الأمرين، فيجد أن الاحتمال الصواب هو أنه على ضلال. وكما قلت يسمى أيضا تجاهل العارف، لكن بعض العلماء تحاشاه في القرآن. ويأتي طبعا في الشعر، وخاصة وفي شعر الغزل كثيرا، كما قال هنا: بالله يا ضبيات القاء قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر للتي أحبها منكن يا ضبيات أم من البشر. هذا من تجاهل العارف. والتوجيه، وهذا التوجيه يعني هذه المحسنات في هذا النظم وفي غيره، حتى في الكتب النثرية تساق غالبا هكذا دون ترتيب منطقي مثلا، فلا يضم النظير إلى نظيره، مما يجعل الطالب قد يتشتت، يعني ربما يجعل هذا الأمر الطالب متشتتا بين المصطلحات، لأن هذا التوجيه يشبه التورية التي مرت، ويشبه الاستخدام الذي مر. لماذا؟ لأنه في الحالات الثلاثة عندنا عدة معاني للفظ واحد. التورية لفظ له معنيان يوري بالقريب ويريد البعيد. الاستخدام لفظ له معنيان أو أكثر، يأتي بالاسم الظاهر ثم بالضمير على معنى ثاني، فضمها أفضل. والذي أعرفه حاول أن يضم النظائر بشكل جيد هو كتاب دكتور شحات بستيت الله يرحمه، درسنا هنا في الجامعة، كان هنا رحمه الله، كتابه ممتاز، اسمه دراسات منهجية في علم البديع. كتب البديع كثيرة، لكن هو يتميز بحسن الترتيب مع التركيز على الجانب البلاغي، يعني لا يكتفي بأن هذا طباق أو جناس، وإنما يحاول أن يبين لماذا حسن هذا الأمر هنا. هو كتاب جيد، أسأل الله يرحمه. الشحات أبو السيت، وكتبه كلها لأنه كان يدرس هنا كلها موجودة في مكتبة المسجد النبوي تقريبا، كان يهدي كل كتبه، وكان رجلا كريما رحمه الله. إيش؟ في خدمة الطالب كذلك؟ ما شاء الله، يقول في خدمة الطالب أيضا، يعني من أراد نسخة لنفسه ونطالعها ونطالعها في مكتبة الحرم موجود. الله يجزيك الخير. فالتوجيه إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين، يختلف عن التورية. هنا يحتمل، هناك احتمال قريب وبعيد، وأنت تريد البعيد وتوري بالقريب. هنا لا، محتمل لوجهين مختلفين. وذكروا له مثالا مشهورا هو قول بشار ابن برد لما خاط له خياط أعور إحدى عيناه، إحدى عينيه مصابة، فخاط له قباء وهو نوع من الثياب كأنه يوضع على الرأس، ولم يعجبه الثوب، قال خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا، قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجا. وبعض العلماء ذكر منه احتمال والليل إذا عسعس، لأنه ورد عن السلف عسعس أقبل، وورد عنهم عسعس أدبر، فهي من المتضاد، فعندما تأتي بها وهنا تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإذا نظرت إلى السياق قد يترجح لك شيء. والليل إذا عسعس أقبل أو أدبر، لأنه بعدها قال والصبح إذا تنفس، قد يجعل هذا أحد القولين مرجحا، وستحتاج إلى يعني الترجيح في مثل هذا لا يترتب عليه حكم، لكن يكون حتى الترجيح ليس من باب الجزم، وإن من باب يعني هذا أقرب، هذا أليق بالسياق وهكذا. قال والتوفيق، وهذا يسمى مراعاة النظير. وقد يترك الناظم كما هو ظاهر المصطلح المشهور لأجل الوزن، فمراعاة النظير مصطلح مشهور جدا. هي النكتة البلاغية التوجيه، يعني الآن عندما يقول له ليت عينيه سوا ماذا يحصل؟ يصبح محتارا، يخادعه، يذمه، ويقول أنا ماذا ممتك مثلا. ومن ألطف ما ذكر في هذا ولا أصدقه لسبب، يقولون إن ابن الجوزي رحمه الله اجتمع عليه جماعتان، إحداهما تفضل أبا بكر رضي الله عنه، والأخرى تفضل علي رضي الله عنه، وقالوا له أيهما أفضل، علي أم أبو بكر؟ فقال من ابنته تحته. هذا مصدق، لكنهم قالوا فانصرف القوم، يعني ما يعني ما يعني المفترض انه يعني ما تمشي معهم هذه اذا كانوا يعني، بس المهم يقولون فهمتم الكلمه. طبعا من ابنته تحته، النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمه رضي الله عنها تحت علي رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق ابنته عائشة رضي الله عنها تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الكلام محتملا، فهي فيها مخادعة. ولذلك التورية والتوجيه والاستخدام جعلها الدكتور شحات بوستيد تحت سماها فنون التخييل والإيهام، لأنه قسم البديع كله إلى ثلاثة أنواع، منها التخييل والإيهام، فهي فيها مخادعة، المخادعة فيها لطافة. فيها شبه منها طبعا لا شك، وتأتي الإنكار عند الحاجة غلط، قد يحصل بذاك الأسلوب، وقد يحصل يعني يحصل بالحذف، أو يحصل بالتورية، أو يحصل بهذا. إذا قلنا الأحوال اللي مرت في علم المعاني إذا جاء شيء كان من قبيل تأتي الإنكار عند الحاجة، هل يقال أيضا في توجيه؟ إيه ما فيش مشكلة. وبعض المحسنات البديعية ذكرت أيضا في علم المعاني، ما مر معنا هنا لكن موجود، يقولون تذكر في علم المعاني إذا اقتضاها المقام يؤتى بها، ومع ذلك تكون محسنة لأنها زادت الكلام حسنا، يعني لها وجهة. هذا موجود كثير، إذا فتحت كتب البديع المطولة ومن أوسع كتب البديع طبعا خزانة الأدب لابن حجة الحموي، ومسألة البديع عندها كلام طويل. إذا بقي وقت في الأخير ممكن نذكر بعض الأشياء لأن لها مراجع، لها مراجع خاصة ولها حسنات وسيئات. قال والتوفيق قلنا إيش؟ مراعاة النظير. وهذا مراعاة النظير أن يجمع الشيء وما يناسبه لا بالتضاد، فالطباق أن يجمع الشيء وضده، أما هنا فيجمع الشيء وما يناسبه لكن ليس بالتضاد، مثل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هو هنا ذكر، أظن ذكر الشمس والقمر، يعني الأولى أن نركز على ماذا؟ على الشمس والقمر متضادان، ليس متضادين لا بأس، لكن متناسبان ليس متضادين. لكن أنا أريد أن أبين أن هذا الشيء يفيد في الترجيح في التفسير. والنجم والشجر الشاهد أفضل هنا، لماذا؟ لأن النجم اختلفوا فيه، هل هو الذي في السماء أم هو نوع مما ينبت؟ لأن ما ينبت شجر له ساق، ونجم، النجم في اللغة يأتي بمعنى الشجر الذي ليس له ساق. كيف ليس له ساق؟ مثل بعض الخضار، البطيخ أو كذا، أيضا من الفواكه. فالنجم والشجر، الآن نقول أيهما أبلغ؟ أن نقول النجم هو الذي في السماء أم الذي يناسب الشجر؟ طالما أنها ذكرت في آية واحدة فالأنسب ما نجم على الأرض. وإن كان النجم، إذا ذكر النجم الذي، يعني إذا رجح أنه النجم الذي في السماء سيتناسب مع الشمس والقمر، لكن الشمس والقمر بحسبان آية، والنجم والشجر يسجدان آية. وكذلك يقال في آية أخرى، مثلا في آيات واضحة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، بينهم تناسب معروف، لكن أحيانا يحتاج إلى هذا في الترجيح، مثل وزكريا ويحيى وعيسى، هل بينهم تناسب؟ ظاهر جدا، زكريا أبو يحيى وهو الذي كفل أم عيسى، وعيسى ابن خالد، قيل إنه ابن خالتي يحيى. ثم قال وإلياس، إلياس ليس من الأنبياء الذين بسط القول فيهم في القرآن ولا في السنة، وفيه خلاف. فمن المرجحات التي فيما أذكر اعتمد عليها الطاهر بن عاشور في الأقوال في إلياس أن اختار القول الذي يجعله في زمن هؤلاء أو له صلة بهم، لأنه هذا أنسب. يعني أنت الآن عندما ترتب أسماء أشخاص مثلا مشايخك، كيف ترتبهم؟ إما بالسن أو بالشهرة أو بالعلم، تقول درس القراءات والتجويد على فلان وفلان، تذكر هؤلاء، ثم وفي الفقه على فلان وفلان. لكن إذا خلطتهم وغيرت الترتيب يصبح الأمر قبيحا، يعني عكس مراعاة النظير. يعني يقول لك أفتى بهذه المسألة إمام مسجدنا وأستاذنا في الجامعة، والإمام مالك والشافعي، هذا إيش اسمه؟ عكس مراعاة النظير. ويحصل، يعني كان في واحد أتعبني، كان فترة في الجوال في الواتساب كل يوم يرسل المقولة الأولى شكسبير ماشي، المقولة الثانية عمر بن الخطاب، المقولة الثالثة عبد القادر الجرجاني، المقولة الرابعة، يعني لا يوجد ولا الموضوعات حتى. يعني إذا كان الموضوع واحدا يمكن أن نرتبهم زمانيا، أو لا شك أن نقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وهكذا، وفي كل فن بحسبه. إذا كنت تتكلم في النحو أو في غيره، يعني في كل علم ستراعي ترتيبا معينا، هذا معروف في التخريج في الحديث مثلا. فهذا من الذوق، ومراعاة النظير من الذوق، وعكسه أحيانا يكون سيئا جدا. مثلا هو شكسبير هذا، يعني هو يقول الحكمة ضالة المؤمن، نعم الحكمة ضالة المؤمن، مع أنه يعني أظن ليس حديثا، لكن الحكمة ضالة المؤمن، لكن لماذا تصوغها بهذه الصياغة؟ هذه الصياغة فيها كأنك تضع لونا مع لون لا يناسبه، أو تضع طعاما لذيذا مالحا وتضع عليه كيك أو حلا أو كذا، ما يصلح مع بعضه، نفس الشيء. فلا بد يكون عند الإنسان شيء من الذوق. والبحث والتعليل والتعليق. في هذا الشطر بالذات جاء المؤلف رحمه الله بمصطلحات ليست مشهورة فسبب لبسا، فركزوا قليلا. البحث اتفقوا على معناه، لكن هذا ليس مصطلحا بلاغيا. المصطلح البلاغي المذهب الكلامي، هذا هو المصطلح، وهو سوق الحجج على طريقة أهل الكلام والمنطق، هكذا حمل الشراح البيت، وهذا ظاهر لأنه لا يوجد مصطلح اسمه البحث. طيب ما علاقة كلمة البحث بالمنطق؟ من مباحث المنطق ما يسمى بآداب البحث والمناظرة، فلعله هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون البحث. وأظن بعض الشراح ذهبوا إلى شيء آخر بعيد جدا، أظنه صاحب نور الأفنان، لكن يعني هذا هو أقرب شيء وعليه عامة الشراح. المذهب الكلامي من أمثلته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا، وهذه الآية فيها خلاف كثير، هل جاءت على يعني كيف صيغت بالطريقة المنطقية، وأنا لم أتوسع في المنطق، لذلك يقولون إن هذه الآية الآن استخدمت طريقة المنطق، بمعنى أتت بالحجة، قال هو إيراد حجة على المطروف على طريقة أهل الكلام، نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فاللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل، لأن المراد خروجهما عن النظام الذين هما عليه، فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة. يعني لما ثبت أن الأرض والسماوات لم تفسد بل هي قائمة في أحسن النظام، ثبت أنه لا توجد آلهة متعددة بل لا بد من مدبر واحد للكون. هذا خلاصة كلامه، وهكذا هي خلاصة كلام البلاغيين. أما المفسرون فتجدهم يخوضون ويتناقشون هل استخدمت الآية نفس الطريقة المنطقية. طبعا عندما نقول أنه استخدم الطريقة المنطقية، فهل هذا يعني أن القرآن متأثر بالمنطق؟ لا، لأن هذه الطريقة المنطقية هي طرائق عقلية في التفكير، فجاءت الحجج بطريقة مقبولة عقلا. وقد ألف الطوفي الحنبلي كتابا كاملا سماه الجدل في القرآن، مر على المصحف كاملا باجتهاده في الآيات التي يرى أن فيها استخداما لحجج المنطق أو الجدل والمناظرة في القرآن، وهي موجودة في محاجة إبراهيم لقومه أو لمن آتاه الله الملك إلى غير ذلك. الطوفي المعروف، يعني الطوفي الحنبلي. وهذه المباحث بعضها يختلط بعلوم أخرى، يعني مراعاة النظير يذكر بدلالة الاقتران المذكورة في أصول الفقه، هناك يعتبرونها ضعيفة لكن هنا تعتبر مرجحا، لكن الضعف في شيء آخر، مثل عندما يذكر شيء يعني فيها كلام، يعني ممكن أن يبحث باحث المسألة بين الأصوليين وبين البلاغيين ويعني يفيد الفريقين. قال والتعليل، أيضا كلمة التعليل المشهور حسن التعليل، طبعا هو يختصر، لكن الإشكال هنا أن هذا الاختصار قد يحمل الإنسان التعليل على التعليل في اللغة، أي تعليل، لكن هو يقصد حسن التعليل فيما يبدو. وحسن التعليل أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف كما يقول، يعني علة غير حقيقية، أن يدعى لشيء علة غير حقيقية. مثلا يقول المتنبي واصفا رجلا شجاعا يقتل الأعداء كثيرا، وما العلة لقتله الأعداء؟ إما أن يريد أن يوسع ملكه، أو أن يريد أن يدافع عن الإسلام حسب نيته، أو لكن هو أتى بعلة غير حقيقية. يقول بمعنى كلامه هو لا يريد قتل أعدائه، لكن لا يريد أن يخيب ظن الذئاب التي تنتظر المعركة كي يقتل أعداءه فيأكله. ما علاقة الذئاب بالأمر؟ لا علاقة. قال ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، يعني يبتعد عن الشيء الذي يخيب ظن الذئاب. وأسوأ، يعني هذا لطيف، أما ذاك الآخر يقال إن أحد ملوك الفاطميين العبيديين أحسن العبيديين لما ملك مصر حصل زلزال فقال شاعر ما به قال ما زلزلت مصر من داء ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طرب. يعني هل ملك مصر مدة كافية حتى ترقص طربا بهذه السرعة؟ لكن ما الغرض كان بهذه العلة الواعية؟ يعني هذه بحسب نيته هو الآن يعني فيها لطافة فأنت في كل أمسة تحس التعليل تضحك هذه علة إدخال السرعة المسلمين. يعني أحيانا تنبيه على شيء أو يعني زيادة في المدح عندما يقول ما به قتل أعاديه ولكن يتخي خلاف ما ترجو الذئاب هذه فيه مبالغة في المدح أن الذئاب صارت تسمع عنه وصارت تتسامع به وتنتظر معركته وأنه منتصر لا محالة وأن الأعداء مقتولون فيه مبالغات كثيرة هذا حسن ظاهر جدا وكثير من هذه المحسنات تجد لها مؤلفات في القديم والحديث مستقلة أيضا يعني منها حسن التعليل ذكر فيه لكن حسن التعليل لا يتصور وجوده في القرآن مع أنهم ذكروه وحصل خلاف ربما أيضا بعضهم بحث هذه المسألة خاصة في كتاب ربما أنه ورود حسن التعليل في القرآن ربما أنا وهم يعني ما يصلح متأكدا لأن حسن التعليل ذكروا أشياء قالوا هذا من حسن التعليل لا ما يصلح لأنه أن يدعي أو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية العلل في القرآن لا شك أنها حقيقية قال والتعليقي هنا التعليق عرفه بشيء كأكثر الشراح وكنت أشرح به قديما ثم غيرت رأيي والله أعلم لسبب التعليق ليس مصطلحا مشهورا أو ليس الأشهر وقال التفريع التفريع لا يسمى عند البلاغيين تعليقا إنما الذي يسمى تعليقا الاستتباع هناك مصطلح آخر اسمه الاستتباع يسمى التعليق ومصطلح التفريع لا يسمى التعليق يعني الاستتباع له أكثر من مصطلح يأتي ويقصد به يسمى أحيانا الاستتباع وأحيانا يسمى التعليق أما التفريع لا يسمى تعليقا طيب هذا مرجح وكلاهما ذكر في القزويني الاستتباع والتعليق ذكر والتفريع ذكر في القزويني فنرجح أيهما الذي يكون من أسمائه هذا الاسم واضح؟ واضح يا إخوان؟ وأيضا شيء ثاني رجحت به يعني أوملت إليه أنه ألطف في البلاغة التفريع لا تظهر فيه بلاغة ظاهرة أما الاستتباع فلطيف والاستتباع أن يمدح الشخص بشيء يستتبع مدحه بشيء آخر قال يعني هذا البيت ليس موجودا هنا يصف رجلا يعني ذكيا جدا بحيث تنهال الأفكار عليه وينطلق لسانه بما يقول بما في ذهنه يقول سمح البديهة ليس يمسك لفظه يعني لفظه ينثال بسرعة فكأنما ألفاظه من ماله ماذا فهمت الكرم الشديد جدا مع الذكاء هو ذكر الذكاء قال فكأنما سيشبه بشيء يقول فكأنما ألفاظه من ماله فنفوا من هذا أنه كذلك لا يمسك ماله يعني الطريقة ذكية ما الغرض أعود إلى حسن التعليل وغيره من أكثر أغراض الشعراء نهب الأموال هذا من هذا غرض عام في ذكروا يعني هذا ما زلزلت مصر من داء ألم بها ماذا يريد نهب الأموال هذا غرض مشترك عند الشعراء فنرجع هذا سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما ألفاظه من ماله والآخر يقول أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى؟ لماذا جاء للقاضي شخص يشهد برؤية العيد، رؤية الهلال، فلما يقبل شهادته فقال: أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى؟ سرق العيد، كأن العيد أموال اليتامى. هذا ليس في المدح، هذا في الذم. مدحه بشيء، يعني ذمه على شيء، واستتبعه بذم شديد جدا. فهمتم البيت طبعا، ولذلك ضحكتم فيه أكثر من ذاك. والشعراء سبحان الله في كل واد يهيمون. الاستتباع هو شوف، في الاستتباع وفي الإدماج، وهما متقاربان. والاستتباع أن يمدح الشيء بوصف يستتبع مدحه بآخر تقريبا، إذا تخني الذاكرة. لكن الإدماج قريب منه، أحدهما أوسع من الآخر بحيث يشمل غير المدح. والإدماج يستخدمه كثيرا الطاهر بن عاشور في تفسيره، وتعريفه تجده في التلخيص. في التلخيص يقين، إذا أحد معه التلخيص سيجد تعريفه. سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. بهذا نكون انتهينا من المحسنات المعنوية. هذا المبحث الأخير مهم للغاية، ويمكن أن نمكث فيه وقتا طويلا، ولكن لابد أن نتناسب مع ما سبق، لأنه يمثل التطبيق وتكوين عدة مهارات في الكتابة وفي الخطابة وفي إدراك إعجاز القرآن. وإنما أقول هذا لأنه في العادة إذا وصل الإنسان إلى الأخير، إلى آخر الكتاب، يحصل نوع من العجلة. نحن لن نستعجل، لكن لا يعني نحن بحسب الشرح العام، وإلا يمكن أن تطبق كثيرا كل الأبواب السابقة هنا. وهذا الباب أو هذا المبحث، السرقات الشعرية، القزويني سماه السرقات الشعرية وما يتصل بها، وهو أول في حدود علمي، وكما نص غيري أو ذكر لي بعض المتمكنين في البلاغة أنه أول من وضعه في هذا المكان القزويني، ونص على هذا، أو هذا ظاهر كلامه في الإيضاح وليس في التلخيص. قال بعد أن انتهى من المحسنات اللفظية والمعنوية، قال: وتذكر أشياء أخرى لم نريد الإطالة بها أو كذا، إلا أنه تبقى أشياء لا بد من ذكرها. ثم عقد فصل السرقات الشعرية وما يتصل بها. هذا المبحث يعني مأخوذ من كتب أخرى، ليس مأخوذا التلخيص يأخذ من القزويني غالبا. هذا المبحث لا علاقة له بالسكاكي، يأخذ القزويني من السكاكي، إلا هنا أخذ من ابن الأثير وربما من غيره، ومن كتب يعني الكتب التي تهتم بالنقد الأدبي، وكذلك الكتب التي تهتم بأساليب الكتابة. يعني هناك كتب في البلاغة لكنها ليست هي التي تدرس، وهي تربي القدرة على الكتابة البليغة، ككتاب المثل السائر لابن الأثير. ابن الأثير طبعا ثلاثة إخوان، منهم محدث ومنهم مؤرخ ومنهم أديب. ابن الأثير هذا ألف كتاب المثل السائر، اعتنى لأنه في أدب الكاتب والشاعر، هو أظن كان كاتبا عند الخلفاء أو شيء من هذا، وكان في كتابه يحاول أن يدرب الطلاب، يذكر أشياء تدرب الطالب على الكتابة الجيدة، فذكر أشياء من المذكور هنا. طيب نبدأ. قال الآن سيظهر في السرقات، طبعا الآن السرقات وما يتصل بها عندنا ثلاثة مباحث: السرقات الشعرية، والأخذ، ومواضع التأنق في الكلام. ثلاثة مباحث. مبحث السرقات الشعرية هو يتكلم عن أن الشاعر يأخذ شيئا سابقا، هكذا إجمال ولا سيأتي تفصيلا، يأخذ شعرا سابقا ويغير فيه ويحسنه ويجعله أبلغ. وهنا يكون تطبيق على كل البلاغة، كيف أن تنظر إلى البيتين وتنظر أيهما أبلغ، الأول أم الثاني. هذا نكر وهذا عرف، هذا قدم وهذا أخر، هذا فعل كذا وهذا فعل كذا. هذا التطبيق. قالوا إن هذا التطبيق هو الوسيلة لإدراك إعجاز القرآن، لأنه يكون الملكة التي تميز فيها بين كلام وكلام، لتدرك أن القرآن فوق كل كلام. وعلى هذا قام كتاب أسرار، أو يعني اهتم بهذا المبحث أو أشار إليه، كتاب الإمام الجرجاني اللي هو إيش اسمه، أسرار البلاغة. الله يجزيك الخير. فنبدأ بالسرقات الشعرية. طبعا هناك معاني، خلاص نراك على خير إن شاء الله. نبدأ يعني يقول شاعر أخذ شاعر كلاما من شاعر سابق له، يعني شعرا سابقا له يأخذه ويدخله في شعره. وهناك معاني مشتركة لا يدعى فيها السرقة، لا تدعى فيها السرقة، إذا شبه الجميلة بالقمر والشجاعة بالأسد أو المعاني المشتركة عموما، هذه لا يقال فيها إنها سرقة. لكن إن أخذ شيئا ليس من هذا الباب فالسرقة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية. وهذا لعلنا نستخدم فيه السبورة يكون أعون في الفهم، لأن فيه يعني فيها فروق دقيقة. السرقة ظاهرة وخفية. السرقة أخذ الشاعر شعر سابق له لا على سبيل الاقتباس، إذا أتى به في كلامه كأنه يستشهد به هذا غير، هذا لا يدخل معنا. لكن إذا أخذه ولم يعزه إليه ولم يكن مشهورا، أيضا إذا كان مشهورا لا يعتبر سرقة. يعني لو افتتحت قصيدة لك بقولك السيف أصدق إنباء من الكتب، ثم أتيت بكلام من عندك أكملت، أو حتى أتيت بيت كامل ثم من عندك، ماذا نفهم؟ نفهم أنها معارضة وليست سرقة. لكن هو لابد أن يكون هناك إخفاء للحقيقة أنه أخذه. طيب، فالسرقة ظاهرة وخفية. لاحظ الخفية الظاهرة أقصد يؤخذ المعنى كاملا، معنى البيت يؤخذ كاملا أو معنى الشعر يؤخذ كاملا. هنا لابد من تغيير في المعنى، طيب. ويقولون هناك علامة للظاهر حتى تعرفها، بمجرد أن ترى البيتين ويقال لك سرقة تقول صحيح سرقة، بينما في الخفية لا تتفطن لها، تسمع البيت وقد سمعت البيت السابق من قبل ما تتنبه أن المعنى، لأن المعنى حصل فيه إيش؟ تغيير. هنا المعنى كامل. ثم هو ثلاثة أنواع: نسخ ومسخ وسلخ، ولها أسماء أخرى. كل هذه التجميل لها أسماء أخرى. نسخ يأخذ اللفظ كاملا والمعنى، المعنى خلاص نحن متفقون عليه، في كل هذه الأنواع سيكون المعنى كامل، فيأخذ اللفظ كاملا كما هو. قيل إن عبد الله بن الزبير، أظن أن هذا هو ضبطه وليس هو الصحابي، شاعر دخل على معاوية رضي الله عنه وقال، أنشده قصيدة فأعجب بها، ثم دخل أخوه لأمه، أخو الشاعر لأمه، فذكرت له القصيدة أو شيء، فقال هذه قصيدتي، فقال أليست، ألم تقل إنها قصيدتك؟ قال هو أخي من أمي وأنا أحق به أو كذا. هذا اسمه إيش؟ نسخ. ما رأيكم، هو مذموم أم محمود؟ هذا مذموم مطلقا، النسخ مذموم مطلقا بخلاف البقية. النسخ مذموم مطلق. ولذلك قال الناظم السرقة ظاهر فالنسخ يذم أي مطلقة، لا إن استطيب المسخ. المسخ يأخذ بعض اللفظ أو ما رأيك يكون المعنى؟ المعنى لا خلاص المعنى معانا، يأخذ بعض اللفظ أو يغير الترتيب ترتيب الألفاظ، وقد يجتمع الاثنان يعني يأخذ بعض اللفظ ويغير الترتيب، قد يجتمعان يعني أحدهما أو كلاهما يصبح مسخا بخلاف السلخ لا يبقي شيئا من اللفظ. طيب والمعنى؟ طيب الآن نأخذ الأمثلة حتى تتضح. هم طبعا ما حكم المسخ والسلخ؟ لهما حكم واحد. يقولون عندنا ثلاث احتمالات. إذا كان الثاني أبلغ فهو ممدوح، الثاني إذا كان أبلغ ممدوح، وهذا كثير عند المتنبي لأنه لم يأتي في أول الزمان. عنتر قال هل غادر الشعراء من متردمي، يعني الشعراء طرقوا معظم الموضوعات، فالجديد لابد أن يستفيد من القديم، هذا ليس مذموما، لكن كيف سيعرضه؟ أنت الآن في خطبة الجمعة لا بل الأصل أن لا تأتي للناس بموضوعات نادرة أو غريبة، المفترض أن تأتيهم بأساسيات الدين، لكن كيف تأتي بأسلوب جديد لنفس المعنى القديم؟ تكلمهم عن الصلاة لكن بطريقة جديدة، تكلمهم عن التوحيد لكن بطريقة جديدة، هذا هو الإبداع. أما أن تقول يعني لابد أن تأتي بشيء جديد لا علاقة له بالدين، واحد قال قوموا الآن في وسط الخطبة وكل واحد يصافح الثاني حتى تبادل الأخوة والمحبة وكذا، هذا حصلت في جدة قبل سنوات، يعني رجل يأتي بأشياء عجيبة، فأنت المهم الثاني أبلغ. طيب الحالة ثانية، الأول أبلغ أو الثاني أقل في البلاغة، وبالتالي هذا مذموم لا شك. وإذا تساويا فلا يذم، لكن الفضل لمن؟ للأول. وسنكتفي بالحالة الممدوحة في المسخ والسلخ، وفي القزويني فصل أكثر لا في التقسيم ولكن في الشواهد. الآن نتكلم عن المسخ، عرفنا ما هو المسخ، من يعيد لي المسخ؟ أنا يمسخ مسني أيه. أو يغير الترتيب. نعم، يقول الشاعر من راقب الناس مات غما، يقول الشاعر قبله من راقب الناس لم يظفر بحاجته، هذا بشار بن برد، من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاد بالطيبات الفاتك اللهج. فجاء سلم الخاسر وهو من تلاميذ بشار وقال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور، أيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ. لماذا؟ ترى إيه لماذا؟ في إيش؟ إجازه سران على الألسن سورة حفظه. جبت لي أشياء كثيرة، أعطيني واحدة. نعم، من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. قال الناس بالغنى أيضا ذكر. أنت حضرت معنا قبل كذا. ذكروا أشياء كثيرة عموما. الشيخ الثاني من الموت من الغم ولا أشد من من راقب الناس مات غما. الموت من الغم أشد من عدم الضغط. هم قالوا هذه الأشياء كلها، عللوا بأشياء متعددة، كما قلت لك هذه الأمثلة يمكن أن يناقش فيها كثيرا ويطبق قواعد البلاغة وأشياء كثيرة، فهم قالوا اختصر و ما تغمى أشد لم يظهر بحاجته، أشد من لم يظهر بحاجته. لاحظوا طبعا هذا ليش، لماذا قلنا إنه مسخ وليس سلخا وليس نسخا، لأنه أبقى بعض اللفظ. من راقب الناس؟ ثم قالوا الوزن الأقصر هذا أكثر سيرورة وأحسن في التنغيم أيضا، غمة فيها غنة، وذاك قافيته قوية إلى غير ذلك. إحنا نريد أن نطيل في هذا، لكن هذا مثال لماذا؟ للمسخ المقبول، بل صاحبه ممدوح. وقد اقتاض في قصة لطيفة بشار بن برد من سل لما أخذ هذا، لما قال هذا البيت، وقال يعني أضاع بيتي ببيته، وهجره مدة من الزمن إلى أن جاء بوسطاء يتزلف إليه حتى يعفو عنه، وهو شيخه في الشعر. والثالث اللي هو إيش؟ السلخ. قلنا السلخ أيضا قد يذم وقد يمدح كذا. قالوا من السلخ الممدوح قول البحتري، لا هذه هي السلخ، سبحان الله عنده الآن. طيب هذا المسخ السلخ قلنا لا يبقى شيء من اللفظ صح، ويبقى المعنى، سبحان الله على ذهني تماما. لماذا؟ لاني طلعت في هذه الشواهد، قلت هذه الشواهد خلاص ما يحتاج اتذكر شيء، سبحان الله. السلخ لا يبقي شيء من اللفظ. اي يقول لاحظوا موقف واحد ومعنى متقارب، ولكن فرق بين الشاعرين. ابو تمام تاخر عنه عطاء الامير او الوزير او الذي هو، فقال هو الصنع إن يعجل فخير وإن يلث، فللريث في بعض المواطن أنفع. يقول ما يأتي منك معروف، والمعروف مقبول سواء تأخر أو تقدم. هو الصنع إن يعجل فخير وإن يلث يعني يتأخر، فللريث في بعض المواطن أنفع. ولتعرفنهم في إيش؟ في لحن القول. هذه ليست خاصة يعني ربما لا تكون خاصة بالمنافقين، يعني أنا لا أقول إنه منافق، لكن أقول إن كلمات الإنسان تدل على شعوره. يقول فللريث في بعض المواطن أنفع، ما الذي أدخل في بعض المواطن؟ هو غير مسرور بهذا، بينما قال إن يعجل فخير. أما المتلبي فكان أكثر دهاء، تأخر عنه العطاء ونظر إلى السماء فإذا فيها شيء يسمى الجهام، من السحاب الجهام، وهو السحاب الذي يأتي سريعا، والسحاب الذي يأتي سريعا لا يمطر شيئا. فقال والسيب هو العطاء، يقول ومن الخير بطء سيبك عني، يعني شيء طيب أن يتأخر عطاؤك عني. ما ذكر العجلة؟ قال أسرع السحب في المسير الجهام. يقول السحاب الذي يأتي بسرعة هذا لا يعطي شيئا، أنا أنتظر شيئا ثقيلا يتناسب مع طمعي فيه. إيش؟ ما يتأخر السير إلا بكبر. أيوة، بس هو جابها بصياغة جميلة جدا، أسرع السحب في المسير الجهام. لكي يزود عليه وما قال أنك تأخرت، بينما ذاك يقول يعني في بعض المواطن أنفع. فرق بين الشاعرين. ولذلك قالوا بيت المتنبي أفضل. طبعا المتنبي في الزمان بعد أبي تمام وأفاد منه، لكنه الآن يعني تفوق في بيته. قال والسلخ مثله، يعني مثل المسخ، منه شيء مستطاب، لأنه قال فالنسخ يذم. لا إن استطيب المسخ، فنفهم أن المسخ منه طيب ومنه غير طيب. متى يكون طيبا؟ عندما يكون أحسن من الأول. وكذلك السلخ مثله وغير ظاهر، انتقل إلى السرقة غير الظاهرة، كوضع معنى في محل آخر. غير الظاهر ضبطناه، يغير في المعنى. كيف يغير؟ بأحوال طريقة، منها كوضع معنى في محل آخر، يعني يأخذ المعنى إلى معنى جديد، الشاعر الأول يصف القتلى بعد المعركة وقد خرجت منهم الدماء وغطتهم فصارت كالثياب لهم رغم أنهم سلبوا دروعهم. قال سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، كأنهم ما زالوا يلبسون لكن لباسهم أحمر. أخذه المتنبي وقال يصف النجيع وهو الدم على السيف سيف الرجل الشجاع، يقول يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده، تعرفون الغمد للسيف، فكأنما هو مغمد، كأن له غمدا أحمر، لا إله إلا الله، أو يتشابهان، يعني قد يأتي المعنى قريبا من المعنى لكن هناك اختلاف. يقول المتنبي أو يقول قبله جرير فلا يمنعك من أرب لحاهم، يصف قوما يريد أن يهون من شأنهم، يقول فلا يمنعك يعني يا من تريد أن تقضي أمرا أو كذا، فلا يمنعك من أرب لحاهم، لماذا؟ سواء ذو العمامة والخمار، يعني رجالهم ونساؤهم سواء. متنبي أتى بشيء مشابه، وصف جيشا قبل المعركة وبعد المعركة، يقول فصبحهم وبسطهم حرير ومساهم ومسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة وهم الرجال كمن في كفه منهم خضاب. فهو سوى بين الرجال والنساء كما سوى جرير بين النساء والرجال والنساء لكن في سياق مختلف، هناك تشابه. ثم قال أو ذا أشمل، يعني قد يكون البيت الثاني أشمل وهذا ممدوح جدا. قال الأول إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، هذا يجعل الناس يعني غضب بني تميم مؤثرا على الناس. الثاني قال يتكلم عن واحد لا يتكلم عن بني تميم، يقول وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واعده، العالم كله مجموع فيك، وهذا أشمل وأوسع وأكذب. قال ومنه قلب، يعني من السرقات الخفية أن يقلب المعنى، أن يقلب المعنى. قال الشاعر يعني يتكلم مع محبوبته يقول أجد الملامة في هواك لذيذة، يعني إذا أحد لامني لماذا تحب ليلى أتلذذ بهذا السماع، لماذا؟ حبا لذكرك فليلومني اللوم. هذا محب يعني درجة صعبة جدا، نعوذ بالله من الخذلان. أما الثاني ليس محبا إنما هو يحب الدراهم والدنانير وهو سيدهم المتنبي. ماذا يقول؟ يقول أحبه، هو الآن يتكلم، يعني هناك أناس يلومونه في حب سيف الدولة كما ذاك الرجل كان يلام، يقول أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه، يعني هو انشغل بمن تكلم، والمحب الحقيقي انشغل باللفظ المذكور، مجرد ذكر ليلى شغله، فكل وما يهوى. ثم قال واقتباس ينقل، انتقل للمبحث الثاني سرقات الشيء، يقول فيها ثلاثة مباحث، مبحث السرقات ومبحث الاستفادة من غير طريقة السرقات الشعرية يعني الأخذ، والمبحث الثالث مواضع التأنق. المبحث الثاني ذكر فيه الاقتباس والتضمين والتلميح والحل والعقد، وهذه يعني نستطيع أن نفهمها بسهولة. الاقتباس أن يأخذ شعر شاعر سابق أو حتى يأخذه في النثر أيضا لكن بطريقة تشعر أنه منه، لا ذاك الشيء اسمه التضمين. الاقتباس قال أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، ويلحقون به الآثار لا على أنه منه، يعني يصوغ صياغة وكأنه ليس قرآنا. قال منه قول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. واضح أنه أخذها من الآية. ومنه قول الشاعر: لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد نزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. والاقتباس فيه كلام للعلماء وينبغي الاحتراز منه، ولا بد أن تقرأ كلام العلماء فيه. من العلماء من يراه كفرا، ومنهم من يبيحه، لكن هناك قدر يبدو أنه يعني من المتفق عليه. إذا نقل إلى معنى فيه مجون أو خلاعة أو غزل فإن هذا غير لائق، وأفرد بالتأليف قديما وحديثا أو الكتابة فيه في حكم الاقتباس. قال: ومنه تضمين. التضمين أن يضمن الشاعر شعر شاعر سابق. لماذا لا نعده سرقة؟ لأنه يعتمد على أحد أمرين: إما أن يكون الشعر مشهورا، أو يصوغ كلامه بحيث نفهم أنه أخذ البيت من غيره، أنه اقتبس. قال: على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قوله أضاعوني وأي فتى أضاعوا أخذه ممن سبقه، لكنه قال على أني سأنشد، فيدل أنه أخذه من غيره. والتلميح أن يشير إلى قصة أو شعر أو مثل في شعره، وقد يكون والله أعلم، يعني ما خطر في ذهني قبل هذا، قد يكون حتى لو أتى به في النثر. نعم، لأنهم يذكرون مثالا في النثر أحسن من هذا المثال أو أجمل. يقول الحريري: فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية. أحزان يعقوبية إشارة إلى قصة يعقوب عليه السلام، وليلة النابغية إشارة إلى بيت للنابغة يذكر فيه الليل. ثم قال: وحل. ومنه عقد. الحل والعقد متضادان. الحل تحويل النظم إلى نثر، وهذا له شرط، وهو أن يكون مسبوكا حسن السبك، فيه سجع مثلا أو محسنات بديعية، لأن الشعر راقي فلا بد أن يعني يكون هناك حسن. ومنه قول الشاعر: الشاعر قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. فقال الناثر: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته، وهنا قال فعلاته وحنظلت نخلاته، لم يزل سوء الظن يقتاده، ويصدق توهمه الذي يعتاده. إذا نظرت فيه أنه أخذ الكلام لكن حوله إلى نثر وأتى به مسجوعا. أما العقد بالعكس، أن ينظم النثر، يحول النثر إلى نظم، هذا كثير، وأحيانا يكون في الشعر التعليمي تلخيص نثر نظم حول إلى نظم، وأمثلته كثيرة. ثم قال: والتأنق انتسل. انتقل المسألة الأخيرة، وهي مواضع التأنق في الكلام، وهذه يحتاجها الخطيب جدا والمتكلم والكاتب، لأن هذه المواضع أنت تعتني في خطبتك أن تكون جيدة تصل إلى الناس، وكذلك فيما تلقي أو تكتبه، لكن هناك مواضع تحتاج فيها إلى مزيد عناية، تحتاج إلى تأنق من الأناقة، شيء أنيق، يعني أنت تحسن لبسك وأنت تأتي المسجد، لكن في الجمعة تتأنق، في العيد تتأنق أكثر، وهكذا. فهناك مواضع للتأنق في أول الكلام، وفي الانتقال من أول الكلام إلى المقصود، وفي الانتقال يعني من المقدمة إلى المقصود، وفي الختام. وهذا كله موجود في القرآن بل كثير. فمنه: براءة من الله. هذا افتتاح سورة التوبة، فهذا من حسن الابتداء، ومن براعة الاستهلال، وبينهما عموم وخصوص. فحسن الابتداء أن يكون الابتداء حسنا بليغا، وبراءة الاستهلال أن يكون حسنا بليغا مشعرا بالمقصود من الكلام. واكتفى بالثاني، قال: والتأنق انتسل براعة استهلال. ما ذكر حسن ابتداء، براعة الاستهلال أخص، كل براعة استهلال حسن ابتداء ولا عكس. انتقال، براعة استهلال انتقال، الانتقال هو حسن الانتقال أو براعة الانتقال من من المقدمة إلى المقصود أو من موضوع إلى موضوع أيضا يكون. ومنه وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا في سورة المؤمنون، فانتقل مع ذكر الفلك إلى إرسال نوح. ومنه بعد آيات الصيام قال يسألونك عن الأهلة، ما فائدة ما علاقة الأهلة برمضان، تعرف العلاقة. ثم قال قل هي مواقيت للناس والحج، كأنها تمهيد للآيات التي بعدها وأتم الحج والعمرة لله. انظر كيف ينتقل. ولو تتبعت هذا من القرآن لرأيت شيئا عجيبا، يعني كل آية توصل التي بعدها وتربط الكلام بطريقة يعني عجيبة. ثم قال حسن الختام، وحسن الختام كما قلنا أن يختم الكلام بما يؤذن أنه انتهى وأنها الخاتمة. ومنه قول الناظم انتهى المقال. ومن أعجب ما رأيت أحد الإخوة درس معي مئة المعاني وحده زمان، يعني قبل سنوات، عندما انتهى هكذا قال لي انتهت المنظومة لسه؟ قال لي هل انتهت المنظومة؟ قلت يا أخي الأخ يقول انتهى المقال والمنظومة مئية وهذه مئة بيت مرقمة. لكن سبحان الله ترى الإنسان هناك كتاب من الجيد أن نقرأ فيه، فيه عبرة وفيه لطافة اسمه الهفوات النادرة، لأنه كل إنسان يمكن أن يقع في أشياء لا تصدر منه، ربما يكون الطالب ذكيا لكن هنا قال هل انتهت. أحيانا تقول شيء تقول لكن إنسان ضعيف. فهذا الكتاب الهفوات النادرة يذكر كثير من قصص المشاهير وكيف وقعت منهم أخطاء لا تصدر من أمثالهم، وربما أدت بعضهم ببعضهم إلى عقوبة أو قتل بسبب أنه أخطأ في كلمة لم يوفق فيها. نسأل الله التوفيق، فهو التوفيق يعني بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. فكم من إنسان يقدر على الشيء ولكن يخذل، أعوذ بالله من الخذلان. بهذا انتهى شرح النظم، ونسأل الله العون والتوفيق والقبول والستر، وأن يبلغنا جنته ورضوانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شيخنا الانتقال كتبهم كثير قرآن قصدي طبعا، كل ما انتهى من موضوع يدخل من موضوع، كيف يدخل من موضوع إلى موضوع؟ عجيب جدا. وبحث وأيضا البلاغيين يسمون حسن التخلص. حسن التخلص أفرد برسالة في جامعة الإمام للدكتور سعيد الملا، وهذا الرجل لم ألتقي به حتى الآن، وإن كان بين اتصال على خفيف وفي الأحساء، ويبدو أنه دقيق جدا، وكان بحثه في الدكتوراه في حسن التخلص في القرآن، موضوع مهم. شيخ ألا يكون بين حسن التخلص والتناسب بين الآيات تداخل؟ إيه طبعا، هو حسن التخلص يلاحظ مناسب معين وينتقل، لكن أحيانا طبعا يكون بطريقة يعني بديعة جدا يتفاوت، يعني أنا خفت إنه ينتهي علينا الوقت وما انتهينا، فلذلك أسرعت. ولا في شواهد أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. هذا ذكر وهذا المقصد خصوصا في آخر منظومة عند الإشارة منه. لا، لأنه هو يتابع القزويني، ربما قصد هذا، ربما قصد القزويني وهذا، ربما يعني لا نقول لماذا قدم متعلقات الفعل أخر كذا، نقول تابع القزويني، القزويني نعلل لماذا صنع هذا. فالقزويني قد يكون جعل حسن الختام والنهاية، وقيل إنه جعل أبواب علم المعاني ثمانية، أظنهم قالوا لأن أبواب الجنة باب التفاؤل، لكن لا يقال هذا هذا الكتاب الأصلي. الله